عدلت بتسبيحات ويله من الصباح من الفجر إلى الضحى، أربع كلمات ثلاث مرات. في اللفظ الآخر سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. نعم نعم، لأن النبي أقرها على ذلك، كنت تجلس في مصلاه خير لا شك، تذكر الله يرجى له مثل ما يرجى الرجل يجلس في مصلاه. نعم، كان عقل عن في تدرج في مدى عظم هذه الأشياء حتى وصل إلى المداد التي لا تحصر. نعم، تدرج عدد خلقه، لأن هذا ثم رضا نفسه ثم زينة العرش ثم المداد التي أعلى شيء. نعم، عفو الله عنك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة العرش، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه. وفي اللفظ الآخر بدون وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة العرش، هذا وهذا هذا أكبر. ها، نعم، يقول هذا، يقول هذا مرة، يقول هذا مرة، كل خير. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. نعم، بلى، تدرج زينة عرش ثم بداية الكلمات. نعم، عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها قالت: مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء فذكر نحوه، غير أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، غير أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا في تكرار ولا فيه وبحمده؟ سابق سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، هنا سبحان الله تكرار، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه. نعم، لا في كل وقت مطلوب، في كل وقت. نعم، حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى كلماتها الكونية والشرعية، كلمات نوعان: كلمات الدينية الشرعية من القرآن، والكلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم، كلمات الدينية من القرآن هذه كلمة، والكلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات.